الوضوء مطلقا سواء جهل حاله قبلهما أم لا. نعم. جنابته الطهارة. نعم. ويبقى مطالبا بالوضوء في أول آية. إيش؟ يبقى مطالبا بالوضوء في أول آية. هذا كذا أحدث حدثا أصغر. أما في الجنابة ما ذكره إلا الطهار. ومعلوم أن الطهار الشامل للبدن كله يدخل فيه أعضاء الوضوء. ذكر أعضاء الوضوء ثم ذكر ما كان الجنوب. ثم يرجع إلى الحال. لا ما يرجع لأن هذه جملة شرطية مستقلة. هنا هو لو جاءت بالفاء مثل قوله تعالى في المواريث فإن كان له إخوة لقلنا هذه مفرعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو. نعم. بالنسبة لألبان الإبل. نعم. ذكرت أن الروضة مستحب. نعم. بالنسبة لحديث جابر. نعم. أن الروضة من لحوم الإبل؟ قال نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن اللحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعير. نعم. سواء اللحم أم غيره. فإن في هذا اللبن. ما قلنا يدخل في هذا اللبن. هذا يعتبر من أجزاء. لا بس هو منفصل يا أخي. ثم قلت أنه منفصل يرده حديث العرانيين. إيه. لأمره صلى الله عليه وسلم. قلنا ظاهر حديث العرانيين عدم الوجوب. نعم. نعم. حديث جابر أليس صريح؟ حديث العرانيين محتمل أن الرسول أخبرهم أو أنهم يعلمون. حديث جابر في اللحم. اللحم نعم. بس اللبن ما يسمى لحم. لكن قلنا أن يشمل جميع البعير. إيه بس اللبن منفصل مهم من أجزائه. أليس نقول أنه كالخنزير بما أنه قال حرم عليك لحم الخنزير. بلى. احنا ما هو قصدنا ان نقول إن, ان ان ان القياس مماثل ان من القياس ان اللحم يشمل الجميع. هذا قصدنا، ما هو قصدنا معناه ان بنقيس، ولا كان نقول مرق ايضا المرق يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا. وكان نقول ايضا بولها نجس كبول الخنزير وروثها نجس كروث الخنزير. الحديث الاخر الذي قال سيارة صلى الله عليه وسلم توضأوا من لبن البان الابل. نعم. هذا ليس يدل على الوجوب. هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه رواية عن أحمد رواية عن الإمام محمد بوجوب الوضوء من ألبان الإبل. لكن نحن نقول إن هذه كلمة ألبان لا شك أنها من اللحوم، ليست من اللحوم قطعا ولا أحد يقولها لا لغة ولا عرفا. وإذا لم تكن من اللحوم وحديث العرانيين مع أن المقام يقتضي أن يبين لهم لو كان واجبا ما بين لهم، فيدل هذا على أن المراد بالأمر الاستحباب. نعم. ليس عدم النقل، ليس نقل العدم. نعم. جانا دليل صريح. نعم. نعم. فلا حاجة إلى توقع أنه. طيب صح، لكن ما ما ما تدعو الحاجة إليه ولم يذكر يدل على أنه غير واجب. ولا نعم نقول عدم النقل ليس نقل العدم. لو قال ولم يأمرهم صار واضح. لكن نقول ما دام الحاجة مقتضى لذكره ولم يذكر كان ذلك دين عدم ليس بواجب. نعم نعم هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن ويستدل به. نعم. الوضوء من الباب الخنزير ما هو الدليل عليه؟ الباب الخنزير حرام. الباب الخنزير يا شيخ ما هو دليل؟ الإجماع دليله، دليله الإجماع. الشاك ما فيه إلا اليقين أبدا، حتى لو غلب على ظنه الحدث فهو لا تفتي به. نعم. إذا أصاب فرج رجل مرض فهنا النجاسة المني يخرج باستمرار، يعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة. هذا حكم سلس البول إذا كان مستمر معه، هذا ما يوجب الغسل، لأن المني الموجب للغسل كما سيأتينا إن شاء الله هو المني الذي يخرج بدفق ولذة. يعني الصلاة لا يعيدها صلاة؟ لا ما يعيدها، سلس البول يتحفظ يتوضأ ويتحفظ ويصلي. فيه رجل لو أن رجلا أو نخليها في الأسئلة إن شاء الله الليلة القادمة. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض شرب اللبن وتمضمض فقال إن له دسم. نعم. هذا ما يدل على عدم الوجوب من توضأ من اللبن. في بس أي لبن؟ نعم. أبو عيلة. عادة اللبن اللي ما بعدها كثيرة الغنم وأشياء كثيرة في المدينة. كانوا أجوار الرسول صلى الله عليه وسلم جيران وكانوا عندهم إبل تعيش قات. ماذا كنتم تعيشون؟ ما نستطيع نعين إنه إبل. المهم على كل حال إنه إذا هم يقول الأصل أنا الذي أستند إليه حديث العرانيين إنه ما أمروا بذلك. نعم. ترى اللي سأل مرة ما له يسأل مرتين. استغرق شخص من المنام فوجد بلل في ثوبه ولم يذكر اي حل ولا يذكر اي شيء ابدا، هل عليه الوضوء؟ الوضوء ولا غسل؟ غسل ما عليه غسل الا اذا تيقن انه مني. اما اذا كان في احتلام وجد الماء فيحال على انه مني، لان الرسول لما قال سئل هل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا هي رأت الماء. نعم نعم. يعني إذا نام مثلا النائم ثم استيقظ يعني ورأى بللا ولم مثلا يذكر احتلاما فكيف نقول يعني ما يكون عليه غسل؟ يعني من أين سيأتي هذا البلل؟ من أين يأتي البلل؟ هل توقنت أنه مني؟ ما توقن، لكن رأى طيب. قدوم أن الإنسان مثلا احتلم وهو نائم أحيانا ما يخالف، هو فرق بين المن وغيره، فأنت الآن ما توقنت. ربما الإنسان في المنام يكون حصران مثلا ويرى في المنام إنه يبول. نعم. وربما يبول إيه؟ نعم لا ما في شك. نعم. أو يكون مذي إيه؟ أو بعد كان في أيام الصيف عرق. ما دام ما عندنا يقين ما نوجب. نعم. الإبل بغسل الدواء. يعني وجود العلة نعم. ليس في العلة. نعم. لأنه متعبدي. نعم. وكان احنا ما قبلنا هذا الجواب منه. نعم. هذه الليلة. نعم. لماذا ما قبلنا؟ أولا لأن اللحم يشمل هذا، إطلاق اللحم يشمله يدخل فيه. يعني احنا نمنع أن اللحم خاص بالهبر. ففرق بين أن نقول هذا دخل بالقياس أو دخل في العموم. احنا نقول لحم يشمل كل الأجزاء. هنا هذا الجواب. وايضا القياس العله حتى لو قلنا انه تعبدي فالعله العله واحده في الحقيقه، لان الغذاء واحد واللبن واحد وكل شيء. يعني قولهم انها ليست لانها مرتعبدي مردود عليه. لا حتى لو قلنا تعبدي ما امتنع القياس في هذه الحال، لان احنا ما نريد الالحاق لعله، الالحاق لانه يتغذى بطعام واحد وبدم واحد، ولانه لا يوجد في الشريعه الاسلاميه حيوان يتبع أحكامه. نعم. صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا محدث ولم يتوضأ. أصبر، هذا نصف الموضوع. أما الحديث لا ينصح حتى صوت أجد ريحا فنعم نقيسه عليه قياس العكس. وأما التعليل فظاهر اليوم. ويحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة والطواف. يحرم على المحدث أي حدث أصغر، لأن والدليل على أن هذا هو المراد، مع أن أل في المحدث اسم موصول يشمل الجميع، لكن الذي يدل على أنه يريد الحدث الأصغر أنه ذكره في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء، فيتعين أن يكون المراد بالمحدث حدثا أصغر. وقد سبق لنا تعريف الحدث في كتاب الطهارة،